Book 2 83 83 الماضي 3 過去形 يتصل تليفونيا 電話する لقد اتصلت تليفونيا 電話した لقد اتصلت تليفونيا طيلة الوقت ずっと電話していた يسأل 質問する لقد سألت 質問した لقد سألت دائما いつも質問した يحكي 語る لقد حكيت 語った لقد حكيت كل الحكاية お話すべてを語った يتعلم 学ぶ لقد ذاكرت 学んだ لقد ذاكرت طوال المساء 一晩中勉強した يشتغل 働く لقد اشتغلت 働いた لقد اشتغلت طوال اليوم 一日中働いた يأكل 食べる لقد اكلت 食べた لقد اكلت كل الطعام 料理を全部食べた